فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد دليل على أن الاستياك بين الخطبتين خطبتي الجمعة أنه سنة، حيث ألاحظ كثيرا من الأئمة يفعل ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الممنوع الحركة والفعل أثناء الخطبة، أما بعد الخطبة أو بين الخطبتين فلا بأس بذلك. نعم، له يكلم من بجانبه، لأنه يأخذ شيء ويعطي شيء. نعم، بين الخطبتين لا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.